علماء الشعر بمعنى الشعر. كنا نتكلم في بيان في شرح عبد القاهر وفي بيان عبد القاهر لما لمعنى معنى الشعر لمعنى معنى الشعر. وما المراد به وما المراد به في مصطلح علماء الشعر. وده موضوع في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، بيان المعنى أو معنى الشعر، بيان معنى المعنى أو معنى الشعر حين يطلق هذا اللفظ في مصطلح علماء الشعر. وهذا في غاية الأهمية، وبسببه وقع كثير منا في الخطأ وفي الخلط. وخلاصة ما قاله في هذا، وهو من الأهمية بمكان هو أن معنى الشعر لا معنى له هو أن معنى الشعر لا معنى له إلا عمل الشاعر وصنعة الشاعر في شعره، فمعاني امرئ القيس مثلا في الحقيقة ليست هي مخاطبة الأطلال ولا ذكر الحروب ولا ذكر الخمر ولا ذكر الصبوة ولا ذكر الصاحبة، هذا تساهل في العبارة. وإنما معنى شعر امرئ القيس هو صنعة امرئ القيس في شعره، وهذا جيد جدا ومعنى شعر النابغة ليس هو قضايا النابغة التي تكلم فيها، قضايا موضوع تاني القضايا التي تكلم فيها النابغة والتي تكلم فيها زهير والتي هي السلام والحروب والتي هي كذا، هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر لا ينكره أحد، ولكنه هو المطروح في الطريق. المديح والهجاء والرثاء، هذه الأغراض العامة أو المعاني العامة هي المطروحة في الطريق، والتي هي ملك للعربي والعجمي، يعرفها العربي والعجمي. فإذا تناولها من يتناولها من الشعراء فإذا تناولها من وأحدث فيها صنعة صارت هذه معانيه لا من حيث هي أغراض عامة، ولكن من حيث هي صنعته. النابغة مدح، زهير مدح، امرؤ القيس مدح، كل شاعر مدح، ولكن مدائح النابغة غير مدائح زهير، غير مدائح من شئت من الشعراء، لأنه لما تناول هذه المعاني التي يعرفها العربي والعجمي أحدث فيها شيئا هو صنعة النابغة وهو معاني النابغة. هذا كلام لا يجوز أن ينسى. وعبد القاهر من أول حديثه في أسرار البلاغة وهو منصب نحو هذه القبلة. وإيه؟ وعبد القاهر من أول إيه؟ في أسرار البلاغة وهو منصب متجه نحو هذه القبلة. ثم لما عرض لقضية الألفاظ وأنها وأن ثناء كثير من العلماء الذين هم على العين والرأس والذين لا ترد لهم كلمة وأن إيه؟ ثناء كثير من العلماء الذين هم على العين والرأس والذين لا ترد لهم كلمة على الشعب بعبارات توهم أن المراد ألفاظ الشعر، بعدما فرغ من هذه وحللها وقال إياك أن تخدع بأن ظاهر الألفاظ هو المراد، وأن ما تسمعه الآذان من هذه الألفاظ ومن نغمها ومن رنينها هو المراد، وإنما المراد ما يقع من المرء في فؤاده، وإنما المراد في فؤاده من هذه الألفاظ وهذا النغم وهذا الرنين. وأنا ذكرت لكم في الدرس الذي مضى آية الكتاب العزيز وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولم أطل الكلام طبعا ده جنات، ولاحظت أن مواضع الفنون البلاغية المتقنة في كلام الشعراء وفي كلام أهل البيان وأيضا في كلام الله، لأن القرآن نزل بلسان القول، هذه إذا وجدت فنا بلاغيا في نص شعري أو في كلام سيد الخلق أو في كلام الله أقف عنده، لأني تحت سريرة، لأنه ما جود هذا المعنى أو اللفظ الدال على هذا المعنى ما جود إلا لأن تحته شيء يريد البيان أن يلفت إليه. مهم جدا لمن يدرس الشعر ولمن يدرس البلاغة ولمن يدرس القرآن ولمن يدرس الحديث، إذا وجدت جملة فيها ثقل، فيها تثقيف، فيها روع بيان، فلا تكتفي بأن تذوق هذه الروعة، فلا إيه؟ وإنما حاول أن تتدسس تحت الروعة، لأنك ستجد روعة أروع. وإنما إيه؟ حاول إيه؟ لأنك ستجد روعة أروع. قلت لكم هذا لماذا؟ لأني وجدت كلمة من سبأ بنبأ. جئتك إيه؟ هي خلاصة قصة الهدهد. هي قصة الهدهد مبدأها وآخرها سبأ ونبأ. مبدأها وآخرها سبأ ونبأ. وما بعدها وجدت امرأة تملكهم ووقفت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدت كذا، كل هذا تحليل للنبأ، إلى أن جاءت بلقيس وقالت أسلمت مع سليمان. وقالت إيه وأيضا ردت عجز الموضوع على صدره بهذا الجناس الرائع، أسلمت مع سليمان. فمن كلام الله، فهذا شيء في غاية الأهمية. عبد القاهر دخل هذا الموضوع من خلال ايضا ابيات ولما قضينا من منن كل حاجة ومسلحة بالأرض الى اخره. وكنا نقرأ في هذه الابيات وكمل يا بشير قراءة هذه الابيات. انا يعني طبيعي من الطبيعي ان كل استاذ كل معلم يحاول أن ينقل ما عنده وأن يزرعه في قلوب من يعلم. إنما لي طاقة، أنت الذي تستطيع ذلك، أنا أحاول وأنت الذي تستطيع ذلك. لأن الحقيقة أن من أهم غاياتي ليس أن أعلمك العلم. أن إيه؟ أهم الغايات ليس أن أعلمك العلم، وإنما أعلمك كيف تتعلم العلم. وإنما إيه؟ أعلمك، وهذا هو الأساس. أما أن تتعلم فهذه مهمتك، أما أن تتعلم أو لا تتعلم أنت وما تشاء. إنما علي فقط أن أبين لك ما عندي في كيفية تعلم العلم، أن أبين لك ما عندي في كيفية تعلم العلم، أشرح لك الطريق، أضع لك الخريطة، تمشي أو ما تمشيش، ما هوش أنت أصلك، أنت مش هتعدل الميزان ولا هتميز، تفهم كلامي؟ روح لكم الجاهل العظيم. وأنا قلت لكم كثير جدا جدا، مصر فيها أبواب كثيرة مشرعة على آخرها لرزق الحياة الدنيا، ولست في حاجة فيها لا إلى صدق ولا إلى علم، بل أنت في حاجة فيها لا تكون كذاب، أن تكون منافق، أن تكون ما شيء، إلا أن تكون عالما صادقا. إن كنت عالم صادق وجدت الأبواب مغلقة. فأنت تطلب العلم لأنه قيمة. أنت إيه؟ ونعمة القيمة. أنت تطلب العلم لأنه ونعمة القيمة. وفي اليوم الذي يعتدل فيه الميزان وتنتهي فيه غشاوة الليل التي ألفت هذه البلاد، يبقى فيها موضوع تاني، يبقى ده موضوع تاني. نرجو من الله أن يكون ذلك، وإذا لم يكن فهو اختبار من الله. بس اقرأ يا ولد يا بشير، انت فاهمين كلام الله؟ اقرأ. احنا وصلنا اليه يا بشير ولا انت عارف حاجة؟ انت بتبعبع في المحاضرة وتطلع من المحاضرة ما انت عارف، ما انت الدريان انت قلت ايه؟ احنا صفحة كام يا ولد ياسين؟ صفحة كام؟ صفحة كام؟ صفحة ايه؟ صفحة 22. طيب زي بعض صفحة 22. صفحة ايه؟ طيب يلا ايوه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم امين. ولما قضينا من منن كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسك وشدت على دم النار ورحالنا لا عبد القاهر يستطيع أن يكشف سرها ولا غير عبد القاهر يستطيع أن يكشف سرها. وفي القرآن أشياء لا يستطيع أي مفسر أن يكشف سرها، وإنما تستطيع أنت حين تتأمل وتصغي بخفض جناح وسكون طائر، كما علمنا العالم الجليل أبو بكر بن الطيب الباقلاني. حين تصغي إلى الجملة البيانية بخفض جناح وسكون طائر. ولما قضينا من منن كل حاجة، ده مش ممكن أقدر أشرح، أنا أجد لها شيئا، إنما هقول لك إيه، زي ما قال عبد القاهر، إنه أوجز كل ما كان في الحج بقوله ولما كل حق بلفظ واحد بلفظ واحد هو كل حاجة. إنما هذا جزء من الحسن ولكنه ليس هو كل الحسن. كل الحسن ده تدركه أنت بفطرة البيان التي أودعها الله فيك يوم خلقك. خلق الإنسان علمه البيان فجعل غرس البيان في خلق الإنسان مقترنا بلحظة خلق الإنسان. فعليك أنت أن توقظ هذه النعمة هذه الفطرة وتتأمل. ولما قضينا من كل حاجة. وانت لو اصغيت الاصغاء الجديد هتشعر من هذه الجملة ان الشاعر سيحكي لك قصة. ها ها ها ان ايه ان سيحكي لك قصة لانه طوى قصة الحج لانه ايه وفتح قصة العودة لانه طوى وفتح. وهكذا حاول انت ان تجمع الخواطر التي تثيرها الكلمة في نفسك. حاول ان تجمع الخواطر. وقبل هذا حاول ان تكون الكلمة قادرة على ان تثير خواطر في نفسك. حاول ان تكون الكلمة ان تهيئ نفسك لتلقي الكلمة التي تثير. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان علمه البيان لم يرسل إليه ملائكة ليقيموه على المحجة وإنما أنزل كتبا فقط. لم يرسل إليه يقيمونه وإنما أنزل الكلمة وإنما لأنه سبحانه يعلم أن الكلمة هي سر هذا الإنسان. لأنه سبحانه يعلم أن الكلمة هي سر هذا الإنسان وأنها هي الذي تقوده أيما إلى جنة أيما إلى نار. وأنها إيه تقوده أيما إلى نار. ولذلك ويعني المهم جدا جدا أنا قلت إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه نوازع وشهوات وألهمها فجورها وذكر فجورها قبل تقواها. ولكن الشيء الذي يقوم هذا الفجور في هذه النفس الإنسانية ليست ملائكة بقدرة خارقة وإنما بالكلمة وبالكلمة وحدها وإنما وأرسل أنبياءه وليس لهم من الأمر شيء إلا بلاغ ما يوحى إليهم يعني الكلمة. وأرسل أنبياء وليس لهم من إن ليس سيدنا رسول الله هو خير من خلق الله وضرب قال الحق له ليس لك من الأمر شيء. وكلمة شيء مضمون نكرة شاملة لكل ما يقال له شيء وإنما الأمر وإنما أنت مبلغ الكلمة. فهذا شيء عجيب جدا جدا. وهذه قيمة الكلمة في حياة الإنسان وفي وفي وفي وفي فقه دين هذه الأمة. وهذا هو وهذه هي قيمة الكلمة في حياة الإنسان وفي فقه دين ورسالة هذه الأمة. طيب فأنا بس أنا قلت كده لأن لما سمحت الولد بشير بيقول ولما قضينا قلت الله ده ناوي يتكلم كلام جديد لأنه بيطوي صفحة وبيفتح صفحة وهكذا. فلازم أنت لازم تكون قادر على أن تنطق الكلام بما تكتم فيه. لازم تكون ايه على ايه على ان تنطق الكلام بما سكن فيه ان تنطق ان ان ان ان, أن, أن تطلق حوابس الكلمة. ها انا قلت ايه عن ايه ان تطلق لان الكلمة فيها مضامين لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة، بدليل أن القرآن في كل زمان يفسر، والشعر في كل زمان يفسر، وكل زمان يستخرج من القرآن جديدا، وكل زمان يستخرج من الشعر جديدا، وكل هذا الجديد هو من حوادث الكلمات وساكن في ضمير الكلمات. وقدرتك وبراعتك هي أن تقرأ التعاويذ على الكلمة حتى تخرج ما سكن فيها. تفهم كلامي؟ أنا قلت إيه؟ تقرأ التعاويذ على الكلمة حتى تخرج ما سكن فيها. وشدت على درم المهارة رحالنا ولم ينظر. أنا قلت المحاضرة التي مضت عبد القاهر بيقول الترتيب، الترتيب هنا ظاهر جدا. قضينا كل حاجة ايه منطقيا، هنعمل ايه؟ هنرحل. هنعمل ايه؟ نضع متاعنا على رواحلنا، وبعدين مسح بالاركان اللي هو طواف الوداع، وبعدين انطلق المسير، وبعدين اخذنا باطراف الاحاديث، وبعدين ثابت بعد. يعني عبد القاهر لما بيقول ان فيها ان في ترتيب للافكار، ما هوش قالوا كده من الذاكره، انما اصغى الى ما في الشعر، فوجد الشعر يقول هكذا: قضينا كل شيء، ثم وضعنا المتاع على الرواحل، ثم طفنا طواف الوداع، ومسح بالاركان من هو ماسح، وبعدين طرقنا في المسير، واخذنا باطراف الاحاديث، وجدت المطايا في السير، وسالت باعناق المصي الاباطح. يعني المساله اللي بيبحث عن المعرفه بصدق شديد وحب شديد حاجتها ظاهره جدا جدا امامه، سيجدوها ايه؟ ظاهره جدا جدا امامه. ومن يستعن يعني. يلا كمل. ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك واحسن التامل ودع عنك التجوز. شوف لاحظ هذا، لاحظ ان ده اللي علمنا العلم، الكلام ده اللي علمنا ليه بقى هو ده، غير ما سيشرح ده بيهيئني الى ما يشرحه. اشحذ بصيرتك، احسن التامل، راجع فكرتك. إيه شفت ازاي؟ هو الآن يخاطبني ويعدني لسماع الدرس. شفت؟ خد بالك، احنا بنجي داخلين على الدرس وانتهت المسألة، وانت نايم وانت صاحي ما يهمناش، لأن احنا ما يهمناش انك احنا نصنع منك انسان، لأن دي راحت، ضيعت الأنظمة الفاسدة، وضيعها التعليم الفاسد، وضيعها الفساد الشامل. إنما أهل العلم اللي بيصنعوا أمم وبيصنعوا رجال للأوطان، قبل أن يتكلم في العلم بيقول الثاني: يا بشير أحسن، راجع، أشحذ، أكتب جدا. وبعد هذا ده ملاحظ ده ده ده ده ده ده منهج سيدنا رسول الله، لأن سيدنا رسول الله لما تقرأ أحاديثه تجد إن هو دائما قبل ما يحدث الخبر يوقظ وينبه إلى تلقي الخبر. زي ثلاثة من كنا فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان، دي ما فيهاش أي معنى إلا انتبه ليه، وأنك أنت وأنا الآن سأحدثك عن أشياء جديدة هي كذا وكذا وكذا. سيدنا معاذ كنت مع رسول الله فقال: يا معاذ ابن جبل، لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار، ثم قال: يا معاذ، يعني إيه؟ يعني تهيئة. وهذا جزء مهم جدا جدا من بلاغ العلم للقلوب، وهذا جزء مهم جدا من بلاغ العلم للقلوب. يلا ها. ثم انظر، يعني انا بقول بقت ان احسن التامل وكذا كذا، ده مستقيم. وانا هقول لك على شيء، انا وجدت كثير جدا من مسائل البلاغه وقواعد البلاغه مستمدة من ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من خفي من خفية، مستمدة من ايه؟ من ظاهر، زي حكاية القاعدة البلاغية الجليلة الرائعة اللي بيقول ليس اخبارك بالشيء بعد التهيئة والتوطئة له كاخبارك به ضغطة غفلا. ها ليس ايه شيء بعد التهيئة او التوطئة بغتة غفلة. وجدت دي زي الأحاديث دي، ثلاثة سبعة يظلهم الله تحت ظله، ثلاثة من ذاقت، ثلاثة مع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهكذا وهكذا. فده هو ده هو التهيئة والتوطئة. ده ايه هو ليه؟ ايوه بس انت ما تقراش البلاغة بمعزل عن الحديث، بمعزل عن التفسير، بمعزل عن الشعر، ما تعزلش العلوم. لو عزلتها لو لا لا لا لا لا لن تدرك فقهها، لو ايه لن تدرك فقهها. انما انما انما اجعل العلوم بعضها من بعض، لان بعضها انشأ بعض، لان ايه لان بعضها انشأ بعض، وبعضها يعطي بعض، وبعضها يسقي بعض. فلازم تكون انت. ولذلك انا دايما اقول لطلابي، الطالب الذي لا يقرأ الا البلاغة لا يفهم البلاغة، والذي لا يقرأ الا الشعر، والذي لا يقرأ الا النحو، والذي لا يقرأ الا الفقه، لابد ان تقرأ الارض التي نبتت فيها شجرة الفقه، ومن اين غريت، وتحلل التربة التي أنبتت هذه الشجرة الكريمة. ولا بد أن تحلل التربة التي أنبتت شجرة النحو المثمرة، وهكذا. والأمر طبيعي جدا جدا، يعني العقل يهدي إليه بدون تنصص وبدون معرفة. إنما الجهالة التي نعيشها والتي ضربها من ضربها علينا حتى تساق شعوبنا سوق النعام، موضوع تاني. لابد أن ينتهي، لابد أن يوجد على الأرض جيل يرفض كل هذا الباطل، ومش هتنصلح إلا إذا وجد هذا الجيل ورفض هذا الباطل. لأن هو خد بالك الدجال وجد لماذا؟ لأنه وجد من يروج عنده دجل، ولو وجد شعبا لا يروج فيه الدجل لا تكت عنه. الظالم متى وجد؟ لأنه وجد من يقبل أن يظلم، ولو وجد ناسا ترفض أن تظلم لرجع. الكلام ده أنا قريته فعلا النجاح الزوزياني وهو بيتكلم عن قصة كلب الصيد مع الثور. الثور ده خرج ومشى وترك لهم المكان مسالما، فأصرت الكلاب على أن تحيط به، فلما لم يجد بدا أراد أن يدفع عن نفسه، فمسك أول كلب حط قرنه في بطنه وطلعه من الجهة الثانية ورفعه إلى أعلى، فلما رأت الكلاب ذلك رجعت. فهم كلامي؟ والنبغة ذكر ان الكلاب حدثت نفسها وان فلان هذا الفارس بتاعنا، كلبنا الفارس، وان فلان هذا ايه كلبنا الفارس، ما حصل شيئا، يبقى ما فيش ايه ما فيش امل، يبقى اذا وهكذا. ده المعاني، ده الذي اقوله لك، لو استنطقت الكلام لنطق. لو ايه انما انت اخرس وبتخرس الكلام، انما ايه انت وبت ايه خلاص انتهت المساله. يلا يا ولد يا جدع. ثم انظر هل تجد استحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرفا الا الى استعاره وقعت موقعها. شفت ازاي بيقول لك يعني الثناء العظيم الذي قيل في هذا الشعر، الثناء العظيم الذي قيل في هذا الشعر عند العبارة الثانية يا بشير لاستحسانه وحمده وثنائه ومدحه. فما كل واحدة تكفي، إنما هو يريد أن يزرع المعنى في فكرك وفي قلبك، يريد أن يزرع المعنى، أو قل هو يريد أن يحدثك عن إحساسه، عن عمق إحساسه بفيض الثناء على هذه الأبيات. عن إيه؟ عن إيه؟ بفيض الثناء على هذه الأبيات. لا تجد لذلك منصرة إلا إلا إلى استعارة وقعت. هذا اللي أنا فهمت منها إنها صنعت الشعر. وأصابت غرضها أو حسن ترتيب تكامل معه البيان. طبعا الاستعارة التي وقعت وأصابت غرضها تلميذ الثانوي هيحط إيدي عليه، يعني مش مشكلة إن أنا أتعرف على الاستعارة، مش مشكلة. وحسن الترتيب ده زي ما قلت أنا، يعني اجعل عقلك يتغلغل في الكلام ويتابعه خطوة خطوة زي ما قلت، ولما قضينا وكذا إلى الوصول إلى حقائق المعرفة. إذا عرفت الطريق إليها وجدتها سهلة رهوة. الوصول إلى ويسهل. ولذلك ينبغي عليك وأنت معلم أنك تجتهد في أن تبين بسهولة جدا جدا الخطوات التي يصل بها الطالب معك إلى هذه القاعدة التي تحدثه عنها. أن تجتهد في أن تبين إيه الخطوات التي بها معك الى هذا المعنى. هذا هو المساله، وده اللي انا بقوله، ان نتعلم كيف نتعلم. ها ان ايه ان نتعلم كيف نتعلم. فاذا تعلمنا كيف نتعلم علمنا جيلا كيف يتعلم. علمنا ايه جيلا كيف يتعلم، خلاص وتنتهي الخاصه. ومش عاوزين لا فلسفة ولا تنطس ولا تربية ولا مشاركة ولا الكلام لا، المسألة من أيسر ما يمكن، إنما بيضخمها من يريد أن يضخمها ليجعل منها متجرا. فمن كلام والله يلا اقرأ. وحسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن، وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد. يا ولد يا بشير، أنا أسأل من هذه الجملة التي قرأتها أن فيه أصل من أصول بلاغة الشعر وبلاغة البيان وبلاغة القرآن عند الإمام عبد القادر. هذا الأصل هو إيه؟ هو تقريب المعاني من القلوب، هو هو هو تيسير وصول الحقائق إلى القلوب حتى يصل المعنى إلى القلب. حتى إيه؟ كمان مرة، حتى يصل مع وصول اللفظ إلى السمع. مع وصول اللفظ، يعني مش مهمتي، يعني أنا مش يعني لابد أن تكون عبارتي عبارة تزلل الطريق وتضيء الطريق إلى وصول المعاني إلى القلوب. أما أن تكون العبارة غامضة ويبقى الطالب في تحليل غموض العبارة التي تحجب عنه وصول الحقيقة إلى القلب، فهذا شيء ضار بالعلم وبالتعلم. وإنما المطلوب أن تكون العبارة، ولذلك وده معنى قول أو هو شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن. ولقد إيه؟ يسرنا القرآن للذكر، وليس ذكر اللسان بذكر. للذكر وليس إيه؟ وإنما الذكر ذكر القلب، ولا يمكن للقلب أن يذكر بالقرآن إلا إذا وصلت حقائق القرآن إلى القلوب. فالتيسير المراد به وصول معاني القرآن إلى القلوب. الذي يقول عبد القاهر الآن وهو إيه؟ يصل المعنى إلى القلب, مع وصوله إلى القلب. تفهمين كلام الله؟ تفهمين كلام الله؟ الله. ده أنا ممكن جدا أدعي إن لاحظ الأصل ده, الأصل بتاع وصول المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع تكرر كثيرا في كلام عبد القادر. تكرر إيه؟ واعتبره أصل من وهو لو تتذكر ما قرأناه أول درس بأنه بيقول ما دام البيان المقصود به الإبانة فأفضل الكلام ما كان أكثر إيه؟ إبانة. لو قرأت هذا وتابعت مسألة وصول المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع, تفهم كلامي؟ وعرفت أن هذا أصل من أصول بلاغة البيان عند عبد القاهر, وأجي أنا أزعم أنها مقتبسة من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد إيه؟ لم أكن مدعيا, لأن ده حقائق ظهر ذي الشمس. عبد القادر يقول المبين الرائع هو الذي يوسر المعاني لأن تصل إلى القلوب, لأن احنا قلنا الذكر يعني الوصول إلى القلوب, لأن ذكر اللسان لا قيمة له, وهكذا. فمن كلام, ولذلك دايما مراجعة الأفكار بتهدي فيها إلى أفكار. مراجعة إيه؟ مراجعة الإيه؟ تهدي في الأفكار إلى أفكار. مراجعة الأفكار تهدي في الأفكار إلى أفكار. زي بالضبط والذين آمنوا والذين اهتدوا والذين إيه؟ يعني كأن الهدى يلد هدى, والخير في النفس يلد خيرا, وهكذا الأمور ترتبط بعضها عشان يكون لك رؤية شاملة وتكون لك معرفة شاملة وتكون لك معرفة أوضح ومعرفة أبجد. يلا. وشيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الصفيري الذي يستثقل مكانه. ما فيش لماذا؟ لأنك أحذف لأي لفظ من هنا ما لا لا لا يستقيم الكلام. النبي الذي يكره حضوره وسلامته من التفصيل الذي يفتقر معه السامع إلى تطلب زيادة. طبعا أنا بقول نتعلم كيف نتعلم, ودي حقيقة أكبر مني بكثير. فهم كلامي؟ دي إيه حقيقة, بس فقط أنا بشوف منها أشياء بأدل عليها. أهو بيقول سلمت من الفضول الزائد الذي يستدخل حضوره وقابله بسلام التقصير. فهم كلامي؟ يعني لا هو من هذا ولا هو إيه, وإنما النهج الوسط زي الوسطية اللي بتكلموا عنها, زي الوسطية. مع ان انا ليه ملاحظة على الوسطية دي, اصلا انا لما اقول وسطية الاسلام يبقى الاسلام فيه طرفين مذمومين. نعم, وليس الامر كذلك. ها ها, لما اقول انا مع الوسط, مع الوسط وسطية الاسلام, يبقى معناه ان فيه الطرف ده اسلام وده اسلام وانا وده ولا ايه؟ تفهم كلامي؟ ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الو. انت مين؟ انت عاوز مين؟ غلط الله يرضى عنك. حفلور حفلة اللي بيقول المعرض موجود. يلا رب أوضع الله في كل قلب ما شغله. يلا أنا كنت بقول إيه يا ولد يا بشي. أيوة يعني المسألة برضك أي كان كلامه ولا ايه؟ وحتى يعني برضك التشدد في الدين ما فيش حد يقدر يذمه، لان التشدد في الدين تشدد في السماحة وتشدد في الخير وتشدد في العطاء. ها ها ها، تشدد في الدين. الله لو كان ربنا انزل دين الذي يمسك بكل شيء فيه، انسان مذموم يظلم الفجر لازم هذا الدين. انما هو التشدد في الدين يعني تشدد في العمل. ولذلك سيدنا رسول الله لما جاء الاصحاب وجاء اصحاب وقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر واما انا فكذا كذا كذا، ما كانوش سيئين، انما قال لهم لا تشقوا على انفسكم، يريد الله بكم ولا يريد بكم. ففيها الفاظ، فيها الفاظ في حولها، حولها غمز ولمس. فالتشدد في الدين ما هوش خطأ بقى. التشدد في الدين أن تدخل في الدين ما ليس فيه، ده مش تشدد في الدين، ده إفساد الدين. ها، أن تدخل إيه في الدين ما ليس فيه، ده إفساد الدين. إنما إنما إنما الدين يعني كل ما كل ما أوغلت فيه، أوغلت في الصلاح والإصلاح، او غلطه في الصلاه، بس خذوا برفق. سيدنا رسول الله كان بيقول ايه؟ ان المنبتة لا ارضا قطعا، يعني معناها انك خذ الامور بيسر، يعني ما تجعلش الدين ثقيل. الالتزام بامر الله ونهيه يوظف حياتك. انما انما انما من استمسك بالسنه والمندوب والفرض في دين الله، ده انسان يا ريت انا القى الله وانا كذلك. وكل مسلم يتمنى أن يلقى الله وقد أخذ بكل سنة وبكل آية وبكل مندوب إلى آخره. ده ما يصحش إن احنا نخلطه بمن يدخل في دين الله ما ليس منه. اقرأ يا ولد. وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشاك أنه قال ولما قضينا من منا كل حاجة، فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسننها من طريق أمكنه أن يقصر معه فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها. أيوة شوف، هو بيت هو هنا يا عبد القاهر. أنا لاحظ شيء، لاحظ أنا ما بيهمنيش الفكرة التي يقولوها لي العالم بقدر ما يهمني كيف وصل إليها. أنا عاوز أعرف طريقه أيها الناس، أنا أريد أن أتعلم طرائق العلماء وليس فقط علم العلماء. ها، عيد تاني يا ولد يا بشير اللي أنت قلته ده. أي شوف عيد تاني. أيوة شوف بقى، هو الآن يقول، هو الآن وقف عند الجملة بتاعت ولما قضينا من منا كل حاجة، وكيف استطاع بلا باقة ولا قانة أن يطوي كل مناسك الحج في جملة واحدة، بل في نصف جملة، لأن قضينا من منن ده جواب، ده شرط لما ده إيه؟ ولا يتم المعنى به، وإنما يتم المعنى إذا جاء الجواب. فكأن الشاعر بلا قانة وفطانة استطاع أن يجمع نشر كل ما كان في الحج، أن يجمع إيه؟ في اللحظة التي عاشها عبد القاهر وانتقضته بما تسمعونه من بشير. أنا بيهمني الذي أسمعه، ولكن من جهة أنه يدخلني في في في في خواطر الرجل، في خواطر إيه التي انتقضته بما أسمعه. أنا أبدأ مما أسمعه، أبدأ إيه؟ حتى لأدخل خواطر من قال، وأتلمس قلب وعقل من قال، حتى أنطقه بما قال وأتلمس قلبه وعقله حتى أنطقه حتى إيه؟ أنطقه بما وده مسألة كيف نتعلم العلم ومسألة تعريفنا لطرائق العلماء الذين صنعوا المعرفة كيف صنعوها الذين أسسوا كيف أسسوا بناة المعرفة كيف كانوا بناة إذا لم تعلم هذا إذا أنت عايش بدون بصيرة إذا لم تعرف كيف بنى من بنى إذا أنت تجهل كيف تبني ها؟ ها؟ وأمة جهلت كيف تبني هي أمة مباحة لعدوها مستباحة أرضها مباحة ومستباحة لأن الذي يحمي البلاد هو العقل وهو الفكر وهو العلم فمن كلام الله فهذا هو الداعي الأساسي للمعرفة وللعلم إلى آخره يلا ثم نبه بقوله ومسح بالأركان من هو ماسح على طواف الوداع أيوة. الذي هو آخر الأمر ودليل المسير الذي هو مقصود أيوة. أيوة. ثم قال أخذنا بأطراف انتظر عليها شوي انتظر عليها شوي أنا لا أزال أسأل نفسي لماذا قال من هو ماسح طب المفروض قضينا من منا كل حاجة ومسح كلنا بالأركان ها ها قضينا ايه ومسح انما لماذا قال من هو ماسح ها لماذا قال ايه من هو ماسح الله هو فيهم ناس ما تقول طواف الوداع ولا هم مفهوم شوية ضلالات كانوا رايحين يجيبوا شنط فاهمين كلامي انت فاهم كلامي انت عندك جواب ها انت فاهم كلامي ها؟ طيب لماذا؟ ليس عندي جواب إلا جواب واحد وهو أن طواف الوداع ليس شرطا أساسيا من شروط الحج. ليس إيه؟ شرطا أساسيا من شروط الحج. بس مش أكثر من هذا. إنما من هو ماسحه يعني فيه غمز لبعض الأصحاب ولذلك ابن جني ها؟ كان يعني كان يسمح لنفسه أن يقول في الشعر ما يشاء وهذا جيد كان إيه يسمح فلما قال لما راح كده من هو ماسحه وبعدين أخذنا بأطراف الأحاديث وفهم إن أطراف الأحاديث معناها التعريض والإيماء والرمز والإشارة في خفاء معنى ايه ها؟ فصار فأخذنا بأطراف الأحاديث إلى أحاديث ذوي الصبوات أخذنا بأطراف الأحاديث إلى أحاديث أهل الصبوة وأن الرفقة في الحج كان فيها لا لا لا لا لا ليس من المؤثم عند أبي الفتح ابن جني أن تدخلها صبوات جمع صبوة فمن كلام الله وهكذا إنما عبد الخير ضرب صفحا عن كلام ابن جني هذا بل إن ابن جني أقام أخذنا بأطراف الحديث على هذا المعنى أخذنا ولذلك أدهشني جدا الله هو أنت مع جماعة الحج ولا جماعة طالع الرحلة فهم كلامي ابن جني أقام الأبيات على هذا المعنى على معنى التعريض والرمز ولحن القول الذي شاع في ثقافة الشعر العربي في معنى مخاطبة المحبين الذي شاع في ثقافة في معنى مخاطبة المحبين كم كلام يلا ثم قال أخذنا بأطراف الأحاديث وأنا برضك وأنا شفت خد بالك أنا تكلمت عن ابن جني فأخذنا بأطراف الأحاديث إنما هي كلمة كلما سمعتها أو قرأتها أحسست أني أسمعها أول مرة أو أقرأها أول مرة، لأن أخذنا بأطراف الأحاديث كلمة غاية في اللب، غاية في سمو الخيال، غاية في سمو البيان. أخذنا بأطراف الأحاديث لأنه أنا حأسر المعنى، أنا مضطر أن أنا أقول لك لماذا أنا مضطر، أنا قلت لك وأنا صادق إنها غاية في في في في في في في, في, في البيان، وأنها غاية في محاسن الشعر، وأنها كلمة نبيلة جدا ورائعة جدا. بس أنت ما تطلبنيش، ما تطلبنيش إن أنا أشرح لك لماذا، لأن أنا لو لأن أنا عاجز عن أن أشرح لماذا، لأن لها في القلب أسرار لا لا لا, لا, لا تحيط تحيط بها المعرفة وتدركها المعرفة، تدركها المعرفة، لها في القلب أسرار تدركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة، لأن لها في القلب عملا وفعلا تدركه المعرفة ولا تحيط. إنما أنا مضطر بقى تقول لك يعني، وإن كان هذا سيفسد عليك تذوق الشعر، إنه هو إنه جعل الشعر كأنه شيء شيء كأنه شيء أحاط بالركض، وشيء له جعل للشعر أطرافا أو جعل للحديث جعل وليس له أطراف، ها جعل كالذي جعل للمنية نابا وليس لها ناب، جعل للشعر الحديث أطرافا. وبعدين ابن جني حقيقة الذي أغواه بهذا إن ابن جني كان رائعا في جمع ما أحسن ما قاله الشعراء في الحديث، كان كتاب الخصائص فيه صفحات فيها أحسن ما قيل في أحسن الحديث، أحسن ما قيل في أحسن الحديث. فكان ابن جني مفتون ولذلك موضوع وصف الحديث ده وكان يعني كان في غاية الأهمية في الشعر العربي. أخذنا بأطراف الأحاديث، فأطراف الأحاديث فيها خيال، فيه سمو شديد جدا وفيه بيان رائع جدا، لأنه جعل. ولذلك عبد القاهر لما جه يعرف ما يسمى في البلاغة بالاستعارة بالكناية، ما صعبش الموضوع علينا وقال ان هو التشبيه المضمر في النفس المدلول على المحذوف كذا كذا كذا، وانما قال ببساطه شديده ان تجعل الشيء للشيء ليس له. ام ايه؟ وانت هذه المساله يعني ان تجعل للمنيه انيابا وان تجعل للشمال شمال يدا وأن تجعل للحديث أطرافا وأن تجعل قال عليه السلام مرة قاتل الحلال أو جدع الحلال أنف الغيرة، جدع ليه؟ فجعل للغيرة أنفا وهكذا وهكذا. أنا قلت بقت إن أنا قلت إن الجملة اللي موضع التثقيف دي يجب الوقوف عندها. فإذا كان أوائلنا وقفوا عند أطلال الحجارة لأن فيها ذكريات، فلابد لنا أن نقف عند الجملة التي فيها هذا التسكين، فيه وقفة واجبة، فيه وقفة واجبة للمسألة. فأخذنا بأطراف الأحاديث دي ستجدها الجملة الأم في هذه الأبيات، ستجدها الايه؟ واقرأ ما قبلها تجده مواصلة تصل إليها، واقرأ ما بعدها تجده وهكذا. دائما الكلام فيه معنى أم، معنى أساسي، تجد ما قبله يهيئ له وما بعده متفرع عنه. فجندس أخذنا بأطراف الأحاديث التي جعلت فيها الشاعر الشيء للشيء ليس له جملة ثقفت أفضل تثقيف وبينت أفضل بيان وثقلت أنبل ثقل، لأنها لا توشك أن تكون محض شعر هذه الأبيات. توشك ايه انت؟ اقرأ بس. انت فهمت كلامي ولا؟ احنا بنتكلم عن يسرنا العلم للقلوب، وانما ربما انا مثلا اقول نيسر عند بس ما اقدرش يسر، زي اللي بيقول صلوا بخشوع وبيصلي من غير خشوع. فاهمين كلامي ولا؟ يلا. تواصل بذكر مسح الاركان ما وليه من ذم الركاب وركوب الركبان، ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفر. شفت عبد القادر بقى؟ شفت عبد القادر نبه إلى معنى أنا جرسه ألف مرة، إنما ما حضرنيش وأنا بتكلم، لأنك أنا شغلت بأنه جعل للحديث أطرافا وليس لها أطراف. عبد القادر ما شغلش بهذا، عبد القادر شغل بالشيء الذي جعل للحديث أطرافا، وهو تحاب بالرفقة وصفاء ما بينها وبلوغ المسرة وإحاطة المسرة بها، لأنهم وفقوا إلى آداء الحج وهم الآن يعودون إلى الأوطان والأوطار. يعني أخذ عبد القادر يحلل المشاعر العامة للركب التي أنشأت كلمة أطراف الأحاديث. عبد القادر إيه؟ يحلل المشاعر العامة في الرد التي أنشأت كلمة أطراف الأحاديث. يلا. دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفر. شفت خدنا أنا في كثير من الحالات أقول لمن لطلاب العلم إنك أنت دائما، أنا حتى قلتها قبل كده شوية، انك تنفذ مما تسمع الى الخواطر التي دفعت المتكلم الى ان يقول ما تسمع، ان تدخل مما تسمع الى الخواطر التي دفعت. اهو عبد القادر يقول هذا الان، يقول الان ان الرفقة في السفر وما بينها من تحليل مشاعر هذه الرفقة هو الذي أنشأ هذه الكلمة. تحليل إيه؟ مشاعر هو الذي أنشأ هذه الكلمة. من التصرف في فنون القول وشجون الحديث. أيوة، لا يتصرف الناس في فنون القول وشجون الحديث إلا إذا كانت قلوبهم طيبة وطابت أوقاتهم وطابت نفوسهم. لا يتصرف القوم في شؤون الأحاديث إلا إذا طابت نفوسهم وطابت أوقاتهم. أو ما هو عادة المتضرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء. لاحظ ده كلته معاني. لاحظ إيه؟ دي المعاني التي اجتلبها الشاعر وأسكنها في شعره عن طريق صنعة شعره. المعاني التي اجتلبها الشاعر وأسكنها في شعره عن طريق صنعة شعره. ثاني، المعاني التي اجتلبها الشاعر وأسكنها في شعره عن طريق صنعة شعره. اقرأ يا بشير. وأنبأ بذلك عن طيب النفوس. أيوة. وقوة النشاط. هذه المعاني، هذه المعاني مش الألفاظ، الإنباء عن وفرة النشاط، دي المعاني التي اقتنصها الخيال الشعري وأسكنها في اللغة، اللي هي حول المعنى العام وليست صلب المعنى العام، وإنما هي كما كان يصفها حاتم القرطاجني تطيف خواطر، تطيف حول المعاني العامة. خواطر ايه؟ تطيف خواطر تطيف زي الفراشة تصير زي الفراشة حول المعاني العامة. وده لب الشعر. لو حذفتها من الشعر بقي الشعر عظاما بلا بلا بلا لحم ولا وهكذا. يلا يا شيخ. كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب، وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجى حسن الإياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان واستماع التهاني والشحايا. شفت ازاي انا قلت تحليل ما تحليل ما تحت لفظ الشاعر من مشاعر القوم الذين تحدث عنهم، تحليل ما تحت لفظ الشاعر من مشاعر القوم الذين يتحدثون عنه، تحليل ما تحت لفظ الشاعر من مشاعر القوم. ده الصنع. ثم زان ذلك. لا لا ارجع للورا تاني يا بشير، ارجع بعيد شوي بعيد شوي. وكما يليق بحال من وفق لقضاء. لا قبل كده بشوي. وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الارتباط كما توجبه ألفة الأصحاب. لا قبل كده بشوي كمان. دل بلفظة الأطراف على الصفة التي استمر استمر. دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص ده ده, ده ده ده كلام كلام مهم جدا، كلام يحفظ، لأن أنا مش بحفظه بذاته، أنا بحفظه من حيث هو طريقة في التحليل، وإزاي دلت لفظ الأطراف بعثت هذه الصور كلها عند بعثت هذه المعاني كلها عند من يتذوق الشعر من طبقة عبد الخاطر. لفظة الأطراف كيف كيف كيف فاضت بهذه الصور، كيف ايه لفظة الايه كيف ايه ايوة، لان اللفظ الحي يفيض بمعانيه حين يتلقاه القلب الحي، لان الايه يفيض انما القلب الميت تنطفئ فيه الشموس، ها الايه تنطفئ فيه الشموس. يلا دل بلفظة الأطراف على الصفة التي يختص بها الرفاق. أنا مولع بهذا أيها الناس، مولع بهذا، أنا مولع بالعقل الذكي الرائع الذي ينطق الكلام بما لا أستطيع بما لا تستطيع أذني وحدها أن تسمعه، وإنما لما أنطق عبد القاهر كلمة الأطراف بما أنطقها به أنا مندهش جدا، أنا مندهش جدا إلى أي مدى أنا أهملت نفسي، إلى أي مدى أنا أهملت نفسي حتى أصبحت لا تستطيع أن تستخرج خبايا اللغة من وراء هذه الألفاظ التي استخرجها هذا العالم الجليل، التي استخرج هذا العالم الجليل. يلا من التصرف أنت مين حاجة تستمين في كلامي؟ نعم ولا حتى لو ما تستهمين، انا بس بأبرئ ذمتي، انا بأبرئ ذمتي ما في اكثر من هذا، لانكم انتم في ازهر الزهراء، لانكم ايه ولازهر الزهراء علينا حق لا يضيع، ها وليه كمان مره كمان مره من التصرف في فنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتضرر. أيوة أو ده اللي أنا عاوزها، أو ما هو عادة المتضرفين بيلمح عبد القاهر إلى أن الكلام يحتمل ما قاله أبو الفتح. ها ها ها عيدها تاني عبد، عيدها يا بشير. أو إلى أو ما هو عادة المتطرفين، لأنك لما تجد المتطرفين يبقى هم أصحاب الهوى أصحاب المزاج، يعني أصحاب الصبوات أصحاب الإيه الصبوات ما عادة المتطرفين. من الإشارة والتلويح والرمز والإشارة. أيوة لأن لغة الصبوة هي لغة الرمز والإيماء، هي لغة الايه الرمز، وخير الحديث ما كان لحما، ها وايه غير حديث ما كان وما كان لحنا. يلا وانبأ بذلك عن طيب النفوس. بس يبقى المهم دي اللي انا ان انا استعدت البشير لها علشان ان استدلني ما اقام الابيات الا على هذا. وبعدين عبد القاهر وان كان لم يذكر ابا الفتح بالثناء الواجب، لان ابو الفتح عبقريه من عبقريات هذه الامه المجهوله. ها ها ها ايوه نعم لا شك ابو الفتح ده شيء جليل جدا جدا. ابو الفتح ده فيه نزعات عجيبه جدا جدا. ابو الفتح يرى الاذعان والاجلال والاكبار لما كان يسميهم علماء المصريين اللي هم مين؟ الله يفتح عليك، البصره والكوفه، ثم الاجلال، ويرى ان هذا الجيل خلقه الله خصوصا واعده خصوصا ليحفظ هذه اللغه. تفهم كلام ابو الفتح؟ الكلام مدهش. ابو الفتح يرى ان هذه العربيه الشريفه الذي صنع فيها هذه الطاقات البيانية الجليلة جيل خلقه الله في الزمن الأقدم وأعطاه إلهامات ليعد هذه العربية لنزول الكتاب العزيز به. جيل في الزمان الأقدم وألهمه إلهامات ليعد هذه العربية لنزول الكتاب العزيز به. ثم لما نزل الكتاب وتمت العربية خلق الله جيلا آخر، خلق الله إيه؟ ليضبط ضوابطها ويضبط قواعدها اللي هم علماء اللي هم النحاة علماء البصرة والكوفة والخليل وسيبه إلى آخره. فهو رجل كان مفتونا باللغة، مفتونا بالعلم، مفتونا بالعلماء، وده مش هو الذي أردته، لأن العبقرية بتاعته ظهرت حين قال وإذا رأيت ما يخالف هؤلاء العلماء فراجع نفسك فيه، فإذا وجدت نفسك مستمسكة به فجاهر به ولا حرج عليه. جاهر بمخالفة هذا الجيل الذي خلقه الله لهذه العربية ولا حرج عليه، لأن لأن لأن لأن ولذلك الشاطبي اعترض عليه وقال ان هو بيهاجم اجماع الامه، انما هو بيهاجم نعم بيهاجم اجماع الامه في العلم وليس في الوحي، لان اجماع الامه واجب في الايه؟ في الفقه، انما ليس واجب في الجغرافيا، وليس واجب في التاريخ، وليس واجب في اللغه، وهكذا. وكان الشيخ الشاطبي رجل عالم جليل جدا الاخر. فالمهم ان ابو الفتح ده اقامه كبيره، بس عبد القاهر كان لا يهش له كثيرا. ربما وهذا ضعيف ان يكون اعتزال ابي الفتح واشعرية عبد القاهر، يعني ربما، بس انا ما بهتمش بهذا الشيء، لاني وجدت كثيرا من الاشاعره ياخذ عن المعتزله، ووجدت كثيرا من المعتزله ياخذون عن الاشاعره، وعلماء الامه ياخذ بعضهم عن بعض. بس المهم ان انا لاحظت ان عبد القاهر كان قليل الهشاشه الفتح. كان ايه؟ مع ان ده جيل اسدته او جيل اكبر منه قليلا، يعني ابو الفتح تلميذ ابو علي الفارسي، وعبد القاهر كان مولع بابي علي الفارسي، كان مولعا بابي علي الفارسي. والشيخ محمد علي النجار رحمه الله قال ان ابو علي الفارسي رزق بتلميذ احيا علمه، اللي هو مين؟ وابو الفتح لم يرزق بتلميذ يحيي علمه. فهم كلامي؟ فظل علم ابي الفتح مجهول، لان ابو الفتح له افكار في اللغه عجيبه جدا جدا جدا. المهم ان عبد القاهر ايه لما قال عادة المتطرفين حسيت ان هو بيقترب بها من ابي الفتح، ولكنه لا يفتح له بابه، ولكنه ايه؟ فهم كلامي؟ لان انا تبعت كل ما كتب عبد القاهر المواطن اللي فيها اشارات لابي الفتح، فكان كثيرا ما يسكت عنه، وكان كثيرا ما يرد كلامه من غير ذكره، وكان ايه؟ كثيرا ايه؟ ما يقول وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا وهو وصوابه كذا وكذا وكذا. لما انت ترجع لقارو دي وتكون قراءتك متسعة وتكون قراءتك مش انت قاعد تترغي وتتكلم وتروح وتيجي وعامل زعيم وانت ما تفهمش حاجة كعادة الزعماء وانت عامل زعيم وانت لا تفهم شيئا كعادة الزعماء. فهم كلامي؟ فلا انت قارئ. لما وجدت بيقول قال بعضهم كذا وهو خطأ وصابوه كذا لقيت ابو الفكر اللي تفهم كلامي؟ ما انت لازم انت تمشي وراء مدب اقدامهم عشان تعرف هم بيقولوا ايه وتعرف ادبهم. لانه كان ممكن في هذه اللحظة بدل ما يقول وقال بعضهم يقول وقال ابو الفتح واخطأ ابو الفتح وابو الفتح لم يفهم ويدب زي المدبات اللي احنا بنشتغل فيها دي. فهم كلام ولا يلا ويدب زي الايه انا بشتغل ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا بشير وتكون مدب كبير يعني. تمام كلامي؟ ايوة. كان الشيخ شاكر رحمه الله يغضب غضب شديد حين يجد الجيل يشترئ على مثل الخليل وعلى مثل سيبويه وعلى مثل الشافعي. لأن الأمة إذا رمت قممها بالحجارة فهي تمضي إلى نهايتها من غير أن تعقل. فهم كلامي؟ ها؟ ها؟ ها؟ الأمة إيه؟ قممها بالحجارة فهي تمضي إلى نهايتها من غير أن تعقل. فهم كلامي؟ ها؟ ولذلك لا استريح مطلقا لهذا. ولذلك بأجد ان من ذاقوا طعم العلم احترموا وكرموا اهله ولو اخطأوا. احنا كلنا يخطئ ويصيب، كلنا يخطئ الا صاحب هذا القبر، وصاحب هذا القبر فيما اوحاه الله اليه بس. ها؟ صاحب هذا القبر ايه؟ انما في امور الدنيا لا يخطئ ويصيب. انا بشر اخطئ ويصيب، هو اللي قال كده انا بشر اخطئ ويصيب لما قال النحل والنخل وكلام زي وهكذا. يلا ثم زان ذلك كله باستعاره. اسمع يا ولاد، اسمع يا بشير. لما وجدت عبد القاهر شديد الادب مع الناس وشديد الاحترام لموتاهم، ها، وان هو يرد عليهم من غير ان يذكر اسماءهم، وجدت ان الله كافأه بهذا عن طريق سعد الدين التفتازاني. فهم كلامي؟ ها؟ انت لازم تقرا وتشوف هنا ماشي ازاي. عبد القاهر ليه غفلات لا شك فيها. حتى انا كنت بالامس مع درس مع طلابي لقيت له غفله بلقاء، وقلت للاولاد انا حين ارى هذه الغفلات باجد عذره او تفسيري لها انه بيكتب ده في اخر الليل والنوم قد غلبه، لانها خطا يخالف، لان الكلام اللي في هذه الصفحه يخالف الكلام الذي في الصفحه التي قبلها. ها؟ يخالف ايه؟ فهو ليس عن جهل، وانما هو العالم المحب للعلم يظل يكتب ويقرا ويحرر ويدقق الى ان ياتي بالمبتدا ثم لا يجد له خبرا. الناس اللي صنعت المعرفة مش اللي بيبع بعض، هذه صناع المعرفة يظل يعمل إلى أن إيه؟ إلى أن يجد المبتدأ ثم لا يجد ينام خلاص. فعبد القاهر له غفلة كهذه في باب القصر، له غفلة بلقاء في باب إيه؟ القصر. أبو الفتح الشيخ سعد الدين التفتازاني بعد ما شرح القضية اللي غفل فيها عبد القاهر غفلة بلقاء وبينها على الوجه الصحيح من غير ما يذكر عبد القاهر بتاتا، فاهم كلامي؟ انما بيشرح القاعدة بتاعت انما شرحا واضحا ويستشهد لها بآية انما الصدقات للفقراء وانتهى الامر. ثم قال بأدب جم، قال الشيخ رحمه الله، قال ايه الشيخ رحمه الله، ثم ذكر النص الذي أخطأ فيه عبد القاهر هذا الخطأ الأبلغ وانتهى وقفل القصة انتهى وصبر القضية. بين الحقيقة وجاء نص الشيخ اللي فيه هذا الخطأ البين وجفر القوس من تحت راسه. هو وفي للحقيقة العلمية. فهم كلام؟ فلا بد من ايه؟ من بيانها. وفي للحقيقة العلمية يبدو. ولا بد من بيان خطأ عبد القاهر. ووفي لقيمة عبد القاهر العلمية. فهم كلامي؟ لأننا قلت وألح وأكرر أنه لا يجترئ على العلماء إلا من هو ليس منهم. وقلت وأكرر إذا رأيت الأمة ترمي قممها بالحجارة حتى من السياسيين وتلتق التهم لكرام الناس يبقى أعرف أن المسألة من أخطر ما يمكن. إذا رأيت المؤرخين يرمون القمم التاريخية بالحجارة يبقى المسألة من أخطر ما يمكن، لأنك أنت إذا أفنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكري لجرير. إذا أنت إذا جئت على خير على القمم التي في الأمة ودفنتها في التراب، إذا أنت أفنيت العرانين جمع رنين والذرى، إذا أنت رمتك الليالي من يد الخامل الذكري، هتبص تلاقي نفسك مرمي ممن لا قيمة له، لأنك أفنيت عرانين الوطن وذراع. لأنك أفنيت ما دمت تجي وانت مليء حقد على القمم يبدو انت حصلت البلاد من القمم. تمام كلامي؟ وما بقاش شيء للأقزام الذين يصدقون. تفهم كلام؟ شيء تاني لازم تفهموا. أودع الكلام كلام يعني أبو الفتح النجم، واحترام عبد القاهر للقيمة العلمية واحترام سعد الدين للقيمة العلمية يديني هذه الحقيقة التي تتكلم عنها الآن. أي أمة ترمي قممها بالحجارة فهي أمة في طريقها إلى النهاية. إذا أنت أفنيت، احفظ الكلام ده اكتبه هذا البيت، إذا أنت أفنيت العرانين، وقلوه لأنفسكم ولطلابكم، خطر القضاء على القوة الفاعلة في الوطن. إذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكري. فهم كلام والله؟ يلا. ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه. الله، شوف بقى إحساسه بالاستعارة اللطيفة. طبعا أخذنا بأطراف الأحاديث دي عندي أنا رائعة جدا جدا، بس مش عند عبد القاهر، هي لؤلؤة الأبيات، ولكنها ليست عند عبد القاهر لؤلؤة الأبيات. يلا. وفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه. أيوة. وصرح أولا بما أومى إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل. أيوة. شفت ازاي؟ شفت هو داخل على سالف بأعناق المطي الأباطي. تفهم كلامي؟ من ذكائك الواجب انك تعرف من اول الكلام الجهة التي يتجه اليها الكلام. نعم. ان تعرف ايه اول الكلام الجهة التي يتجه اليها. عيد الثانية بشر انت قررته ده. وافاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه، فصرح اولا بما اومى اليه في الاخذ باطراف لان اخذني باطراف الاحاديث دي اذا شرحتها وحدها، وشرحت سالت بأعناق المطي الأباطح وحدها تبقى أنت أفسدت الشعر، لأن أخذنا بأطراف الأحاديث ما كان لها أن تكون. أخذنا إلا لأنهم على مطايا سيرها سهل رهب. لا، أخذنا بأطراف الأحاديث ما كان لها أن تكون، هي بتدل على طيب النفوس وعلى الغبطة وعودة الأوطان وتلاقي الأحباب والتهاني إلى آخره. بس لو كانت المطايا التي هم على ظهورها لا تسير بهم سيرا سهلا ركوا حتى كأنه سيلان الماء ما كان لهذا أن يكون. فأخذنا بأطراف الأحاديث للتركيبة بتاعت عبد القادر، أخذنا بأطراف الأحاديث بنت ما بعدها. أخذنا إيه؟ بأطراف الأحاديث بنت إيه؟ ما بعدها. إيه اللي إيه اللي هي بنته؟ عناق المصير. صنع موسيق بعضها ببعض. صنعة الشعر ممسك بعضها في بعض. اقرا اقرا وكمل يا ياسين، خلاص بدفع عليك يا بشير وشك اصفر. يلا ها. ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبعا. لا هات لي تاني، هات لي تاني الارهاص. هات لي تاني ايه الارهاص؟ يعني ايه؟ يعني الجملة التي تدلني على أن عبد القاهر داخل على سند عناق المطيف. نعم. يلا ها. يلا ها. وأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه. فصرح أولا بما أومأ إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل. أنا شوف، أنا أحب الناس الذين فتح الله شهوتهم إلى المعرفة، ويقيني أن هؤلاء هم الناس، هم القوم، كل القوم يا أم مالك، الذين فتح الله شهوتهم إلى المعرفة، ويقيني أنهم هم القوم، كل القوم يا أم مالك، يا سلام. فأنا أخذت بأطراف الأحاديث دي، أنا بقول لك أنا يعني أنا سمعتها من بشير كم مرة ومن وقريها أنا من قبل بشير ما يتولد ومن قبل ياسين ما يتولد، بس لما بسمعها كأني بسمعها الأول مرة، لأنها جملة رطبة، جملة رطبة فيها غدق، فيها عطاء، فيها غضارة. فاهم كلامي؟ ها ها. واحذر انك انت تقول فيها عطاء وفيها غزارة بلسانك، وانما قل هذا بعدما تذوقه، بعدما ما تحسه نفسك. قل هذا وكونك انت تجتهد كأن نفسك تحس هذا. يا اخي اعلم انك حين تطلب من الله ان يفتح شهوتك للعلم وللبيان، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقربك من كتابه العزيز. اعلم أنك حين تطلب من الله وأن يفتح شهوتك للعلم وللبيان، فأنت تطلب من الله أن يقربك من كتابه العزيز. واعلم أنه ما طلب أحد قربا من الله وهو صادق إلا أعطاه الله وجزاه. ها انا قلت طلب احد من الله قربا وهو صادق الا اعطاه الله. حسن اشتغلوا، وباب ربنا مفتوح، وباب التوفيق مفتوح، انما انتوا ما فيش فايده فيهم. وانا بعذركم، لان البيئه اللي نبتنا فيها بيئه لا ينبت فيها الا الحنظل، لا تنبت الا الحنظل. فمن كلام ولا حتى اظهر الزهراء صار ينبت حنظلا، حتى ايه صار ينبت حنظلا. يلا يا رسول الله. وافاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه. فصرح اولا بما اومأ اليه في الاخذ باطراف الاحاديث من انهم تنازعوا احاديثهم على ظهور الرواحل وفي حال التوجه الى المنازل، واخبر بعد بسرعه السير ووطاءة الظهر. ايوه شفت ازاي؟ إذ جعل ثلاثة سيرها بهم. بيه بيه بيه يا ياسين. أخبر بيه وطاعة الظهر اللي قبل وطاعة الظهر بسرعة السير. أيوة وطاعة الظهر. خلاص دخل على سالس لعناق المصير. نعم. وكان الخير مولع بها، وذكرها كثيرا في شعره، لأنها تمثل عنده بابين من أبواب الحسن. لأنها إيه؟ كمان مرة تمثل إيه؟ الباب الأول هو استعارة السيلان للسير السريع السهل الخفيف، اللي هو باب الاستعارة، اللي هو باب اللي أحد أقطاب البيان كما قال. وفتش أنت، هات الشعر، هات القرآن، هات الحديث، كل موضع من مواطن الاستعارة فتش تحته، ستجد سرا من أسرار الله، ستجد سرا دفينا تحت هذه الاستعارة. السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا بيك. أي نعم، خير. لا استنى، معروف انا في درس في الجامعة الازهر، بتقول معايا من يا معروف، انا في درس في الجامعة الازهر بعد تلت ساعة، كلمني يا معروف، الله يرضى عنك، تلت ساعة ان شاء الله. طب قول له عاوز ايه، نقعد شوية صغيرين، قول لي وعاوز ايه، خليه يكلمني يا معروف، خليه يكلمني. ايوه طيب، انا شاكر جدا جدا جدا، كويس اللي انا هكلم الورثة النهارده ان شاء الله بالعالمين. انت كنت تقول ايه؟ واخبر بعده بسرعة السيد. ايوه انا قلت النساء موطنين من مواطن الحسن. انا بقول لك الاستعارة إذا فتشت فيها بس بعين ترى وليس بعين حولاء، إذا فتشت فيها ولم تجد شيئا ردها على من جاء به وقل إنه استعار وليس تحت استعارته شيء. إنما دائما مواطن التدقيق في الشعر اللي يكونون البلاغة، أجمع الناس على أنها مواطن التدقيق دايما تحتها أسرار. فالمهمة هذه واحد. الأمر الثاني أن استعارة السيلان للأباطح، الأباطح اللي هي الأرض. فالذي وسالت الأباطح، سالت وأراد، سارت الإبل في الأباطح. نعم. سارت الإبل. فإسناد السيل بمعنى السارة، السيلان بمعنى السير، الأصل أن يكون للإبل، ولكنه أسنده إلى الأرض، زي زلزلة الأرض زلزالها. فهمت كلامي؟ أخرجت الأرض أثقالها، أسنده إلى المكان، أسنده إلى المكان. اشتعلت الرأس شيبا، أسنده إلى المكان. وهذا التصرف في الإسناد، هو الذي سماه عبد القاهر كنز من كنوز البلاغة، سماه عبد القاهر ايه؟ كنز من كنوز البلاغة. فهي كلمة سالت الأباطح فيها حسنيان، حسن في الاستعارة، حسن في اللفظ، وحسن في الإسناد. ثم قال بأعناق، ولم يقل سالت بالمطي الأباطح، وإنما أدخل الأعناق. وهذا تدقيق جدا في رسم الصورة، لأن الذي يعرف الإبل يرى أن سرعتها وبطئها يظهران في حركة الرؤوس والأعناق، يرى أن إيه؟ سرعتها وبطئها يظهران في الأعناق. فهذا هو الذي يلا تفهم كلامي؟ نعم. يلا. وأخبر بعد بسرعة السير وبطاءة الظهر، إذ جعل ثلاثة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح، وكان في ذلك ما يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع. بالضبط. عبد الخير بردك ذكر مع هذا البيت بيت يكون على حزوه في البناء. ها بيت ايه؟ يكون على حزوه. وده من توفيق الله لهذا الرجل، وانا على يقين ان من صدق في طلب هذه الأمة ألهم وأعانه الله، وكان معانا، وكان ايه؟ معانا. لان فيها علماء قالوا ان مثلا ابو عبيد القاسم بن سلام قالوا في وصيه كان اشبه علمائنا بالانبياء. يا الله. كان ايه؟ أشبه. الله اكبر. ها؟ كان اشبه علمائنا بالانبياء. وانا النهارده قرات عن واحد من رواة الحديث قالوا عنه كان اذا ذكر رسول الله تغير لونه. كان ايه؟ هم دول الاساس العلم مش الحشاشين. فهم كلامي؟ نعم. ها دول هم الايه؟ مش الحشاشين، لان علمها لا يفتح بابه الا لهؤلاء. فالمهم ان عبد القاهر ذكر بعد كده في اظن في كتاب الدلائل سالت عليه شعاب الحي. ها ها سالت عليه شعاب، اي بالضبط سالت الاباطح. شعاب هي الاباطح بوجوه كالدنانير. بوجوه كالدنانير اللي هي بعلاق المطير الاباطح. فانت بتلاقي ساعات الكلام يحذى بعضه حذو بعض. ها ساعات الكلام ايه؟ تلاقي البيتين خوات في حذو البناء وطرائقه. وانا وجدت هذا كثيرا جدا في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت في كلامه، وجدت كلامه لو جمع لرأيت كلام لو يعني اخوات اساليب هي اخوات من اب وام. اساليب هي ايه؟ عجيب جدا، عجيب جدا. وكنت أراه صلى الله عليه وسلم في كثير مما قال يهيئ كلامه لأن يحفظ. يهيئ إيه؟ لأنه لا يبلغنا صبوات الشعراء ولا مدائح المداحين، وإنما يبلغنا الدين فنسأل عنه بين يدي الله، ويسكن هذا الدين في قلوبنا لنعيش به ونعيش له. فهذا شيء مهم جدا في بلاغة، ولم أجد أحدا كتب عن هذا في بلاغة النبوة. بلاغة النبوة تكلم فيها خلق كثير من لدن الجاحظ وآخرهم الرفعي رحمه الله، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا. حتى الرسائل اللي تكتب عن بلاغة النبوة بتهتم بالتشبيه وبالاستعارة، إنما نحي إن الكلام صير صياغة تهيئه لأن يحفظ. ناحية ايه؟ من كلامه صياغة تهيئه لكي يحفظ. دام ما حدش يلا اقرأ. نعم. لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيئة. هذا ليه بقى؟ لأنك بتجد في الأساليب زي ما قلت أبيات كأن بعضها من رحم بعض. سالت بأعناق المطي الأباطح، هو من ذات الرحم التي فيها سالت عليه شعاب الحي. وإن كان هذا لشاعر وهذا لشاعر آخر، هذا في زمان وهذا في زمان آخر، ولكن هذه الأشياء لابد أن تجمع الأساليب المتشابهة جدا، والتي أقول إنها كأنها بنات أب وأم. لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكانت خلاص انتهينا احنا بقت من هذا، انتهينا من هذا. هات الصفحة دي، هات ايوه الصفحة اللي بعدها خلاص. فقل الآن ايوه هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها؟ ايوه لأنه أنطق كل حسنة بمعنى وخاطرة. ها قاعد يا ياسين هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها؟ أيوة سؤال عليك أن تجيب. بعد هو ما بين لك أن كل حسنة لا مرجع لها إلا خاطر وصورة، أخذنا بأطراف الأحاديث سالة الأباطح وبأعناق المطي، ده كل دي معاني، كل هذه معاني، كل هذه وأمسك بهذا الذي تسمعه مني، لأن عبد القادر سينتقل بك الآن نقلة مفاجئة جدا. يلا كمل يا سيدي. هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها؟ حتى إن فضل تلك الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذكرت على الانفراد. أيوة. وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفه وترصيفه. وحتى تكون في ذلك كالجوهرة التي هي، وإن ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتها. هو ينتقل بك الآن إلى إيه؟ إلى أن هناك حسن، إلى أن هناك حسن. هو حسن سواء كان حسن صناعة أو حسنا مستقلا، أو حسنا مستقلا. حسن الصناعة لو هدمت الصناعة ذهب، الحسن اللي غير حسن الصناعة اللي هو هذكره بعد ذلك، الحسن اللي هو غير حسن الصناعة هو ده لو عبرت عنه بالطلياني هو باقي، بالعامي هو باقي، بالفصيح هو باقي. المعاني القيمية والأخلاقية زي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، وزي إنما الأمم الأخلاق ما بقي، ترجم هذا صح، تكلم عنه بالعامية يبقى حسن، تكلم عنه بأي لغة شيء يبقى حسن، إنما الحسن الذي تكلمنا عنه حسن فن، حسن صنع الشعر، حسن بيان، لو هدمته ذهب الحسن، ده لا ينقل. ده في كلامي، إذا هو يشير إلى إلى إلى إلى إلى إلى أمرين، الحسن الذي هو حسن في ذاته، والحسن الذي هو حسن في صنعته. نعم. حسن ايه؟ حسن لفظه في ذاته صنعته. بس. الذي في ذاته ده خلاص بالعامي ينقل من لغة إلى لغة إلى أخره. إنما الذي في الصنعة هو لو هزيت الصنعة أقل اهتزازة ذهب. يلا. وحتى تكون في ذلك كالجوهرة التي هي، وإن ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتها واكتفت بهاء بمضامة أترابها. أيوة. فإنها إذا جليت للعين فردة وتركت في الخيط فزدة لم تعدم الفضيلة الذاتية. نعم، لأن حسن ذات والبهجة التي هي في نفسها مطوية. نعم. والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة. عنده سبحان الله قدرة على ضرب الأمثلة بغزارة شديدة جدا. أو أنا بالكاد قلت إن فيه حسن ذاتي وفيه حسن صنعة وانتهت المسألة وقفلت نفسي على هذا، إنما بقول لك بيضرب أمثلة، يقول لك شذرة الذهب دي إذا كانت في العقد حسناء، خارج العقد حسناء، اللؤلؤة دي في العقد حسناء، وهكذا تزداد مع صواحباتها، تزداد مع صواحباتها، ولكنها لا تعدم الحسن مفردة. يلا. والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة واكتنافها لها في عنق الغادة ووصلها بريق جمرتها والتهاب جوهرها. شفت السخاء؟ شفت السراء؟ شفت السراء؟ وشفت بقت يعني كده فن عبد القاهر وإدراك عبد القاهر للجمال، وأنه إذا ضم الحسن إلى الحسن صار الحسن أحسن، وإذا أفرد الحسن عن الحسن صار حسنا. شفت الكلام؟ شفت التذوق؟ يلا. نعم. ووصلها بريق جمرتها والتهاب جوهرها بأنوار تلك الدرر التي تجاورها ولألاء اللآلئ التي تناظرها تزداد جمالا في العين ولطف موقع من حقيقة الزين. ثم هي إن حرمت صحبة تلك العقائل وفرق الدهر الخؤون بينها وبين هاتيك النفائس شفت الكلام لم تعر من باجتها الأصيلة. حقيقة يعني هو رجل صاحب بيان, يعني هو رجل عنده قدرة بيانية, يعني هو رجل يتكلم عن البيان الذي امتلك هو ناصيته, ها يتكلم عن ايه؟ عن البيان ناصيته, فهو من العائلة, فهو يتكلم عن الشيء الذي هو به أعلم. ولذلك إذا تكلم التاء صاحب الفهاهة عن البلاغة سمعت كلاما مشوها, سمعت إيه؟ كلاما مشوها, لأنه مش من أهل الصنع, لأنه ليس من أهل الصنع, زي اللحان الذي يكلمك في النحو, زي اللحان الذي يكلمك في النحو وهكذا. فهو راجل أوتي طاقة بيانية قادرة ومعبرة. يلا ثم هي إن حرمت صحبة تلك العقائل وفرق الدهر الخؤون بينها وبين هاتيك النفائس لم تعر من بهجتها الأصيلة. يا بشير ده كأنه هنا بيعطيني ملخص قصة, ها ها الدهر الخؤون فرق بينها, ده ممكن جدا واحد قصاص يقتطع هذه ويصنع منها قصة, ها ويصنع منها ودهر الخؤون التي بينها وإنني يلا ها. لم تعر من بهجتها الأصيلة ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية طبعا. كلا ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ, وإن كان لا يبعد أن يتخيله من لا ينعم النظر مهم جدا ولا يتم التدبر. شفت أنا هقول لك وأنا يا ياسين, كل الذي جاء تعقيب على الذي مضى, واسمحوا لي أنا تعبت خلاص مش هقدر أوصل أكثر من كده, وأنت تقروا وتفهموا, واللي مش فهمش المسألة مش الدنيا هتنهد يعني. انت لما تطلع ما انت عرفت حاجة, ما احنا عاوزينك تعرفش حاجة, احنا عاوزينك تعرفش حاجة علشان نوديك شمال يمين للخلف بس, فكلك ما تنفعش تعرفش حاجة افضل بكثير جدا. الورقة دي ارسلها واقع احد الزملاء من ارسلها احد من الخلف يقول لي ايه؟ اقولها لك أقول نرجو يا شيخانا إذا كانت هناك إمكانية من تغيير موعد الدرس. عايزين خلوه من 7 الصبح و8 الصبح و10 الصبح عشان موظفين. لا لا أنا ما بقدرش. أولا أنا مش في إيدي أغير, وبعدين 7 الصبح و8 الصبح أنا ما عادش عندي طاقة لمثل هذا الأسبوع. أنا في الكلية ما بحضرش الحاجات اللي هي عاوزة تتعلم.